بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: قطعنا أيديهن عندما شاهدنا ذرة من شعاع جمال يوسف، فكيف لو رأينا الشمس التي استمد منها جماله. هذه الحكمة تحوي الكثير من الحقائق والقيم المهمة، لأن الله تعالى عندما قصها علينا في القرآن الكريم لم يذكرها هكذا عبثا، وإنما لمعانيها الجليلة. ولهذا صار جمال يوسف معنى عرفانيا يذكره علماء السلوك وعلماء المعرفة والعارفون، لينبهوا به إلى الكثير من الحقائق، والتي سنشير إلى بعضها هنا. أولا، قطعنا أيديهن عندما شاهدنا ذرة. قطعنا أيديهن تشير إلى آثار الوجدانيات أو آثار المعارف في النفس. قطعنا أيديهن أي عندما رأينا يوسف عليه السلام بهتنا واندهشنا وشغلنا عن أنفسهن، فصرنا يقطعن أيديهن من دون أن يشعر. ومع أن التقطيع عادة يكون فيه ألم وتكون فيه شدة، وعادة لا يجرؤ الإنسان على جرح نفسه، فكيف بالتقطيع؟ طبعا القرآن الكريم قال قطعنا، يعني إشارة إلى أنهن قمنا بذلك بعنف وبشدة وغفلنا عن أنفسهن، والجرح ربما امتد محلا بعيدا، وهذا يدل على أن الشخص الذي يكون غارقا في المحبة، غائبا عن نفسه، هذا الشخص يمكن أن يفعل أي شيء حتى لو كان مستحيلا عند الآخرين. وطبعا هذا يوضح قيمة سلوكية كبرى، وهي ما يسمى بغياب السالك عن مشاق التكليف عندما تغمره المحبة. عندما يصل السالك إلى مرحلة معينة يتذوق فيها جمال الإلهي، تصبح التكاليف بالنسبة له شيئا بسيطا جدا هينا. أرسلت إلي كما قال الشاعر الغزل المعروف: تطلب فلانة تطلب يميني لا أعطيتها، ولو أن فلانة أرسلت إلي تطلب يميني فأعطيتها ما جاء يبغي رسولها، وقلت لها بعد اليمين سليني، يعني كأني لم أفعل شيئا. وبذلك هنا تسهل التضحية. ولذلك أسهل طريق للتربية هي المحبة. عندما تغرس المحبة في قلب السالك لله تعالى وللقيم والحقائق الوجود، هنا يصبح التكليف سهلا. ولهذا الإسلام في الحقيقة إسلام جواني، الإيمان التسليم جواني، الإيمان جواني يعني من الداخل من الوجدان، والسلوك هو ثمرة لهذا الأمر. فقطعنا أيديهن وتشير إلى هذه الحقائق، أن يعني يمكن للمؤمن أن يفعل أي شيء تحقيقا للتكليف الإلهي إذا ما تحقق لديه المعرفة. عندما شاهدنا ذرة من شعاع جمال يوسف، هذه تشير كذا إلى حقيقة أخرى ترتبط بيوسف عليه السلام، وترتبط بالأولياء، ترتبط بالصالحين. هؤلاء النسوة التي قطعنا أيديهن لم يشاهدن جمال يوسف في الحقيقة، وإنما شاهدنا ذرة منهم. يوسف عليه السلام قيم رفيعة، هم شاهدنا فقط ذلك الجمال الظاهري، طبعا الذي كسرته الروحانية الباطنية. جمال يوسف عليه السلام ما ميز به ليس الوسامة الجسدية فقط، وإنما لكونه كان فيه براءة، فيه طهر، فيه إلى آخره، ففيه معان جميلة لا يمكن أن تكون لشخص عادي، فلذلك دهشنا عندما رأيناها. فكيف لو رأينا حقيقته؟ كيف لو رأينا روحانيته؟ كيف لو رأينا كمالاته الأخرى التي لم يرونها، لم يكن يمكن أن يروها، ومع ذلك فعلنا ما فعلنا. وطبعا هذا يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الأولياء القديسين يعني جزء أساسي في المعرفة. عندما نعرف رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما نعرف الأنبياء والمرسلين والأئمة الهدى، وكيف كانت روحانيتهم وإيمانهم، إلى كل هذه المعاني تثير فينا، يعني هذه المعاني الجميلة هي في الحقيقة سلم من سلاليم، ووسيلة من وسائل المعرفة. والذين يزهدون فيها من الذين تصورون أن هذه المعارف نوع من الشرك، طبعا هم يزهدون في وسيلة عظمى. المعرفة الحقيقية يعني تنطلق من هذا الأمر. لماذا؟ لأن نحن عندما نصف مثلا مظهر من مظاهر الجمال، هل يقول أحد شرك؟ عندما نأتي ونصف جمال إبداع الزهراء أو كذا إلى آخر، لا يقول أحد شرك، هذه الزهراء تمثل الجمال الإلهي. فكذلك هؤلاء الأولياء، هؤلاء الأنبياء، روحانيتهم، صفاؤهم، كمالهم، رقيهم، هو في الحقيقة نوع من أنواع الجمال، والتفكر فيهم هو تفكر في خلق الله. يعني كيف نتفكر في السماوات وهي ربما كثير منها، الأقمار والكواكب والنجوم هي عبارة عن غازات أو صخور أو ثم ونعتبر ذلك، ثم لا نتفكر في هؤلاء. هؤلاء أيضا خلق من خلق الله تعالى، وبالتالي عندما نرى كمالاتهم في الحقيقة نستدل بها على الله تعالى. ولذلك قلنا من شعاع جمال يوسف، فكيف لو رأينا الشمس؟ يعني يوسف عليه السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله، الأنبياء والمرسلون، الأولياء والصالحون، هؤلاء في الحقيقة شعاع من أشعة شمس الكمال الإلهي. طبعا عندما نقول الشمس هنا لا نريد بها الشمس المحدودة، الشمس أحيانا يكنى بها عن الحقيقة التي لا حدود لها، ليس المراد بها الشمس الحسية المعروفة التي هي كائن متشكل، طبعا نعرف نيران وغير غير كذلك. الشمس مفهومها طبعا الجمال الكمال الكامل إلى آخره أبعد من ذلك بكثير. فكذلك عندما نرى يوسف عليه السلام، عندما نرى رسول الله، نعتقد أنه شعاع من الجمال الإلهي. ولذلك عندما نعظمه، عندما نحبه، في الحقيقة ليس شركا، لأن الذي يحب الشعاع هو يحب الشمس، وبالتالي هنا لا يكون محل الشرك. الشرك عندما نعتقد أن ذلك شيء هو نفسه كذلك، لكن عندما نقول أن هذا استمد جماله، استمد كماله، استمد روحانيته من الحقيقة العظمى، فهنا يكون الكمال. فإذا هنا نستفيد حقيقتين كبيرتين، الحقيقة الأولى كمالات الأولياء، كمالات الصالحين، وطبعا على رأسهم الأنبياء والمرسلون، وكمالات الله تعالى. فلا كمالات الله تلغي كمالات الرسل، ولا كمالات الرسل تلغي كمالات الله. هذا عند المحجوبين فقط الذين يتوهمون أن هذا الأمر شرك وغير ذلك، لأن كأن الله تعالى له عالمه، هؤلاء لهم عالمهم، وهذا ناتج عن المعرفة التجسيمية التي تقول، طبعا هم يجسمون، يقول الله تعالى له عالمه الخاص به، ما فوق السماوات السبع، ما فوق العرش، والخلق لهم عالمهم الخاص به، وهذا ما جعلهم يتوهمون إن تعظيم الأولياء والصالحين وفيه ليس كذلك. هذه الأمور كلها تدخل، يعني كلما عظمنا رسول الله، وكلما احترمناه، وكلما عزرناه، وكلما وقرناه، طبعا عندما نقول رسول الله كناية عن كل من سار على دربه أو كل من كان على خطه، الأنبياء والمرسلون وغيرهم، فهذا في الحقيقة تعظيم لله تعالى. عندما نثني على قصيدة شاعر في الحقيقة نثني على الشاعر، عندما نثني على أي شيء في الحقيقة نثني على صاحبه، فلذلك هذا الأمر لله تعالى. فقلنا فكيف لو رأينا الشمس التي استمد منها جماله، الشمس هي مصدر ذلك الشعاع. من أين أتت ليوسف عليه السلام كمالاته؟ من أين أتى ليوسف عليه السلام جماله؟ من أين أتت للصالحين تلك المعاني؟ رسول صلى الله عليه وآله يقول هذا: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أدبني، من أدب الذي كنت عليه؟ هو فضل إلهي. ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. والله تعالى يذكر هذا في القرآن الكريم: ففهمناها سليمان، يعني ذلك الفهم من أين أتي سليمان. وقال عن الخضر عليه السلام: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تلك الرحمة، طبعا القرآن الكريم أشار إلى هذا عندما ذكر قتل الغلام، وعندما ذكر خرق السفينة، فيتوهم البعض، وربما البعض لازال إلى الآن يتوهم أن الخضر عليه السلام كان قاسيا بقتله الغلام، والأمر ليس كذلك. تصور مثلا توهم الآن، طبعا الغلام نشبهه نقول ملك الموت، بدل أن نقول الخضر نقول ملك الموت. فملك الموت يأتي لشخص غلام، إذا صبي صغير مريض مرض شديد، وأهله يعانون منه معه عناء شديد جدا، وهو في نفسه يعاني عناء شديد من ذلك المرض، فيأتي ويقبض روحه. وطبعا هذا عندما يقبض روحه أين تذهب الروح؟ طبعا هذا الروح تكون، إذا كان هذا الشخص لم يذنب فهو في محل سعيد، وبالتالي تخلص من آلامه، أليس في ذلك رحمة له؟ حتى كما ذكرنا في حصص سابقة، القتل الرحيم الذي يمارس في الغرب ويسمونه رحيما، فكذلك الله تعالى ذكر عن الخضر عليه السلام هذا الأمر. وهكذا كل أنبياء، يستحيل على نبي أن يكون قاسيا، يستحيل على أن يكون النبي أن تكون لا تكون فيه المكاره، هذا شيء أساسي. إذا كان صاحب النفس المطمئنة لا بد أن تكون فيه الأخلاق، أدنى حد من الأخلاق، وهذه حد أدنى حد، الرحمة والحنان واللطف والتسامح، كل هذه أشياء أساسية، لأنهم يتربون من الله، الله تعالى هو الذي يربيهم. كيف يربيهم؟ لأنهم أسلموا نفوسهم له. ولهذا كانت معنى كلمة الإسلام لها قيمتها، إسلام يعني أسلمت نفسي يا ربي لك، وأدخلت نفسي في مدرستك، وسلمت نفسي لك، لأنك أدرى بكيفية إصلاحها وكيفية تصحيح مسارها وكيفية تخليصها من أهوائها، هنا تسليم لله تعالى. ولذلك يعني هذا الأمر، طبعا هذه المعارف، يعني حتى نعود إلى الحكمة، فهذه الحكمة تشير إلى مجموعة معارف كما ذكرنا، أولها وأساسها هو محاولة أو السارك الوصول إلى المرحلة التي يغيب فيها عن نفسه ويسلم فيها أمره لربه، نتيجة انبهاره بجماله وكماله وعظمته. وثم بينا أن الكمالات الرسل وكمالات الصالحين هي في الحقيقة كمالات من الله تعالى، هبات من الله تعالى إليهم بسبب توفر القابلية لديهم، وتعظيمنا لها هو تعظيم لله تعالى. إذا ذكرنا هذه الأمور فيهم فإننا في الحقيقة نذكر الله، إذا ذكرنا رحمة رسول الله فرحمة رسول الله من رحمة الله، وهي أثر من أثار رحمة الله تعالى، وإذا ذكرنا عدل رسول الله فهو أثر من أثار عدل الله. وقلنا هذه المعارف هي وسيلتنا للتوصل إلى الترقي، الترقي يكون عبر نموذج بشري موجود، لا تكون عبر الإطلاق النظري المطلق، فتكون عبر محل عملي، نموذج بشري قالب نتأسى به. ثم ذكرنا أن الجمال الإلهي لا حدود له، وأن كل من تعرض لذلك الجمال نال من أشعته وتحقق بمعانيه، لكن بشرط التسليم، بشرط أن يكون مستمدا منه. الشخص الذي يتعرض للشمس ثم يضع مظلة أو يضع حجابا بينه وبينها لن يستفيد من أشعتها، يبد أن يكون بقدر ما يكون متجردا من ثيابه بقدر ما تصيبه تلك الأشعة. طبعا هذا مثال حسي، فهكذا بالنسبة للحقائق. ولهذا أول شيء في السلوك يقولون التجرد، التجرد والتسليم. هذه الحكمة إذن تنص على هذه المعاني العرفانية، سواء ما تعلق منها بالسلوك العملي أو بالعرفان النظري، والحمد لله رب العالمين.